إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قدر على عباده سننا كونية ماضية في الأولين والآخرين، وإن من هذه السنن الكونية التي قدرها الله تبارك وتعالى ابتلاء الأنبياء والمرسلين وابتلاء أتباعهم من عباد الله الصالحين بأناس من السفهاء والمجرمين. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله جل وعلا كتب سنة قدرها على الأنبياء والصالحين، وهي ابتلاؤهم بالسفهاء والمجرمين، ولكن الله تبارك وتعالى قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله تبارك وتعالى يهدي عباده المتقين وينصرهم من كيد أعدائه المجرمين الفاجرين. وهذه الجرائم وهؤلاء المجرمون، وإن تعددت أصنافهم وكثرت من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم من المجرمين، إلا أن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه بأن فئة منهم وأن صنفا منهم هم الأخطر والأكثر عداوة على المؤمنين، والأكثر والأكبر حربا على الإسلام والمسلمين. فهل عرفتموهم إخوتي من المصلين؟ فهل عرفتموهم إخوتي من المصلين؟ إنهم أعداء الله من المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه محذرا منهم نبيه وأمته من بعده، فقال: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فبالرغم من أن اليهود أعداؤنا والنصارى أعداؤنا والمشركين أعداؤنا وغيرهم من أئمة الكفر أعداؤنا، إلا أن الله تبارك وتعالى حصر العداوة في هذه الآية بالمنافقين دون غيرهم، فقال: هم العدو، وذلك لبيان بأنهم هم الأولى وهم الأجدر بهذا الوصف وبهذه العداوة. والمنافقون إخوتي لن يندثروا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه كثير من الناس، بل لا يزالون يظهرون في كل زمان ولا يخلو منهم أي مكان. وإن الناظر في حال المنافقين في هذا الزمان لا يوقن والله بأنهم أشد عداوة وأشد شرا على الإسلام وأهله من أسلافهم من المنافقين في الزمن الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يومئذ يسرون ويوم يعلنون. اسمعوا، يقول حذيفة هذا الكلام بعيد وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لازالوا في الزمن الأول منذ أكثر من 1400 عام، يقول بأنهم شر مكانا من المنافقين على زمن رسول الله. فماذا لو رأى حذيفة المنافقين في زماننا رضي الله عنه؟ ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول؟ يقول الله تبارك وتعالى مبينا حال المنافقين في الزمن الأول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. فكانوا في الزمن الأول لا يجاهرون بنفاقهم وكفرهم، بل كانوا يظهرون الإيمان، وكانوا لا يظهرون العداوة لأهل الإسلام. بينما منافق زماننا لا يجدون غضاضة في إظهار النفاق وإظهار العداوة للإسلام والمسلمين، بل يفعلون ذلك بكل أريحية ويصرحون به بلا أدنى خوف أو تقية، ويظهرون لأعداء الله الكافرين كل الولاء والتبعية، وتلقاهم يؤذون المؤمنين بكل أنواع الأذية حتى طالت أذيتهم رب البرية بالاستهزاء والسخرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن زماننا ولا بلادنا بملأ أو معزل عن هؤلاء المنافقين وإرجافهم وإرصادهم وكفرهم وتطاولهم على الله تبارك وتعالى، بل عمدت هذه الفئة المريضة على استغلال وسائل الغش والخداع التي تيسرت في هذا الزمان من صحف صفراء ومجلات وإذاعات وقنوات لبث سمومها ونشر كفرها ونشر باطلها بين صفوف المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك وفي ظل ما يمر بنا من أحداث، فإنه لا يكون منبغيا على إنسان يتصدر أن يكون مغرزا خارج السر. وبالرغم من أني كنت أتحدث في موضوع يحبه كل إنسان وهو فضل الصلاة ومكانتها، ولم أشأ أن أقطع، إلا أنه لا ينبغي علي أن أكون مغرزا خارج السرب في ظل ما يمر بنا من ظروف وأحداث. فكان يجب علي وينبغي علي أن أكون كلمة حق نصرة لرب العالمين ورفعة لراية الدين ونصحا لعباد الله الصالحين والمتقين وفضحا للمرجفين والمنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفي رواية: ولتستبين سبيل المجرمين. فكما لا يخفاكم أحبتي في الله، عملت قناة النفاق هذه المسماة بنقمة والمعروفة ببث الكفر والفجور والعري والثبور، عمدت إلى التطاول على الله تبارك وتعالى وإلى الاستهزاء منه والتنقص منه، فعمدت إلى تصويره في فيلم كرتوني كاريكاتوري، وجعلته مختلطا ببني الإنسان، وجعلته من طفلة صغيرة حقيرة يزرى ويهان، بل وجعلته يتغامز ويتلامس كما يفعل أهل الباطل والبهتان. فعلت كل ذلك بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي والحداثة تحت لواء العلمانية، متهمة كل من وقف في صف الذين ينددون بها بالتبعية والتخلف والرجعية. نعم عباد الله، أصبح كل مؤمن يذب عن دينه، يدافع عن ربه، يدافع عن نبيه، أصبح يتهم بأنه رجعي وأنه ظلامي وأنه إرهابي وغيرها من التهم الباطلة. بل أصبحت عند هؤلاء سماعة يعلقون عليها كل جرم يقترفونه، كل ما فعلوا جريمة ورأوا الناس ملتفين يناهضونهم وجدوا السماعة التي يعلقون عليها جرمهم ليصرفوا الناس عن الحق وعن هذا الجرم، فأصبحت لا تسمع منهم إلا المتدين الملتحق السلفيين، ولا أدري ماذا أيضا سيقولون بعد، كما هم أهل الباطل في كل زمان مما يأتون به من الألفاظ والأقوال والكذب والزور والبهتان، كما فعل هذا المنافق المخنث الديوث صاحب هذه القناة المنافقة حينما ظهر بعد جرمه ليصرف الناس عن جرمه، ظهر علينا ليقول بأنه وقع مهاجمته من ملتحين وسلفيين ولا أدري ماذا سيقول أيضا، ليحرقوا قناته وليضربوه. ويأبى الله إلا أن يكشف كذبه، ويأبى الله إلا أن يفضحه كما يفضح المنافقين في كل زمان. فخرجت وزارة الداخلية لنفسها ونفت ذلك بالكلية، ونفت هذا الكلام وبينت كذب هذا المنافق صاحب البهتان. وهذا هو ديدنهم عباد الله، هذا هو ديدن المنافقين دائما، الكذب والتزوير والبهتان ليصرفوا أهل الحق عن الخير. فينبغي على كل مسلم ألا يستمع لهؤلاء وألا يصدق هؤلاء على أقواله من الصالحين. يقول الله تعالى: وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم جاء في تفسير الآيات أي من يسمعونهم ويصدقونهم، وفي بعض التفاسير أي أعين لهم ترصد لهم الأخبار وتنقلها لهؤلاء المنافقين. وفيكم سماعون لهم، فالله ذم من يستمع للمنافقين ويصدق أخبارهم. فإياكم يا عباد الله أن تصدقوا هؤلاء، فإن كثيرا من الناس والله يزدرون أهل الخير وأهل الحق وأهل السنة، لأنهم يصدقون كل ما تروجه هذه القنوات الباطلة وأهل الزور والبهتان. وهذا ديدنهم كما قلنا في كل زمان، الكذب والغش وخداع المؤمنين، هذا هو ديدنهم، هذه هي بضاعتهم. كما قال الله تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالله تعالى يقول عنهم بأنهم مخادعون، أفيصدقهم المسلم بعد ذلك؟ ويقول الله تبارك وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله يشهد بأنهم كاذبون، أفيصدقهم المسلم بعد ذلك؟ لا والله، لا يصدقهم إلا المغفلون، والله لا يصدقهم إلا المغفلون الذين غرر بهم، والله لا يصدقهم إلا المغفلون. واعلموا بارك الله فيكم أن اختيارهم لهذا الفيلم بالذات لم يكن عبثا، والله لم يكن عبثا هذا الفيلم، بل كان مدبرا ومرتبا تحت سياسة كاملة لنشر الكفر والإلحاد في بلاد المسلمين والإرجاف بالإسلام وأهله. وإلا فلماذا من دون وسائر أفلام العالم كلها لا يتم اختياره لهذا الفيلم بالذات؟ الجواب: لأنه فيلم ينشر الكفر والإلحاد، فإن صاحبته ملحدة أودعت فيه زبارة أفكارها ونتاج أقدارها، فإن صاحبته ملحدة مخرجة إيرانية أوردت فيه سيرتها الذاتية في الإلحاد، وإنها والله لبئس السيرة لملحدة حقيرة. وسمت هذا الفيلم بيرسيبوليس، أي بلاد فارس، بلاد المجوس هذه التي لا يأتينا من شر من ورائها إلا الشر، لا يأتينا منها إلا الخير، والله لا يأتينا منها إلا الخير، وإن اضطر بها من اضطر، إلا أن الله يفضحهم وأنهم يترصدون بالمؤمنين. يكفيهم ما يريدون إثارته من فتنة في صفوف أهل السنة في بلاد كلها سنة، يريدون أن يزرع بذرة الشيعة والتشيع فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أتعمد ذكر اسم هذا الفيلم المقيت بيرسيبوليس، لأن الله تبارك وتعالى شاء أن يكون هذا الاسم في جناس مع كلمة إبليس، لأن الله تبارك وتعالى يجعل قلوب هؤلاء من هؤلاء. فهذا الفيلم والله من تلبيس إبليس على أوليائه هؤلاء المنافقين وأتباعه من شياطين الإنس الذي يوحي إليهم ليصدوا عن سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من المنافقين وأتباعهم وأسيادهم من الكفار والشياطين، وأن تحفظ لنا هذا الدين، إنك أنت المنان الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين هو يتولى الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين من الكفار والمنافقين وصلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فإنه والله لا نجاة لنا من هذه الفتن ولا خلاص لنا من هذه المحن إلا بتقوى الله تبارك وتعالى فإن التقوى سبب كل نجاة وأن التقوى سبب كل فلاح إخوتي في الله كما أن هؤلاء المنافقين لم يختاروا الفيلم عبثا فإنهم لم يختاروا هذا التوقيت عبثا فإنهم اختاروا هذا الوقت بالذات لبث هذا الفيلم حتى يخوف هذا الشعب المسلم من الإسلام ومن المسلمين فيظن هؤلاء الناس بأن خلاصهم في العلمانية فيذهبون إليها ويلتمون في أحضانها ولكن هيهات ولكن هيهات يأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يكشفهم ويأبى الله إلا أن يفضحهم ويأبى الله إلا أن ينقلب السحر على الساحر كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يأبى الله إلا أن يفتضحوا فيظهر بأن هذا الشعب بفضل الله تعالى مسلم متمسك بدينه وإن قصر في كثير من جوانبه إلا أنه لا يبتغي عنه بدلا وفضح الله تبارك وتعالى هذه العلمانية فضحها في الشمس الواضحة فضحها للعيال هذه التي يزندلون عليها فضحها بأنها عدوة للإسلام بأنها عدوة للدين بأنها عدوة للشعور وبأنها مظلة يستظل بها دول الغرب الكافر ليستقطبوا إليهم شعوبنا هكذا هي العلمانية يأبى الله إلا أن يفضحها فانقلب السحر على الساحر جاءوا ليثيروا الفتنة في صفوف المسلمين ولكن الله يفضحهم على الأشهاد وكذلك يفعل رب العالمين بالمنافقين فكانت هذه الفتنة فيها بصائر للمؤمنين ليعلموا حقيقة من حولهم وحقيقة من يحيط بهم فعلمنا بفضل الله تعالى بسبب هذه الفتنة مدى أطماع دول الغرب الكافر التي لم تنفك يوما عن بلادنا وعرفنا مدى طمعها فيما عندنا ومدى سعيها لنشر باطلها وتهيئة الاستعمار لها ثانية فها هي فرنسا بلاد الكفر وبلاد العلمانية ليس لها شغل ومشغلة إلا أن تهتم بهذا الأمر يعني انتهت الأمور الاقتصادية وانتهت الأزمة التي تعانيها وانتهت مشاكلها الاجتماعية لم يبقى لفرنسا هم إلا أنها تدافع عن هذه القناة يعني تأتي ضد شعب كامل 11 مليونا مع قناة سبحان الله وذلك ليس من عدم ولكنه يظهر للفطن الكيس بأنه هذه البلاد لها أطماع ولها مآرب ويظهر بأن هذه القناة إنما هي بيدق تستعمله دول الغرب الكافر لبث سمومها وأفكارها حتى إذا غزتنا فكريا تغزونا جسديا وتغزونا ماديا ومما يريك أيضا بما أن ما يروج من أن هذه القناة وراء تمويلها رؤوس أموال مشبوهة من دول الغرب الكافر كلام صحيح فكما أثبتت التقارير بأنها قناة يمولها رئيس الوزراء الإيطالي ذلك الشاذ برلسكوني ورجل الأعمال المعروف اليهودي موردوف فماذا تنتظرون من قناة يمولها شاذ وماذا تنتظرون من قناة يمولها يهودي أن تقودكم إلى الجنة لا والله والله لن تقودكم إلا إلى الطلاق وإلا إلى البعد عن الله جل وعلا فانتبهوا يا عباد الله يجب أن يتخذ من كل فتنة المسلم موقفا وأن يعلم حقيقة ما وراء هذه الفتنة وقد بينت لنا هذه الفتنة بفضل الله تبارك وتعالى حقيقة هذه الأحزاب العلمانية التي تكاثرت وتناثرت والأحزاب الورقية هذه التي تحيط بنا من كل مكان من الأحزاب المنشقة والمنبثقة عن الحزب البارز أظهرت لنا حقيقة هذه الأحزاب والله وأنا والله وأشهد الله أني لا أقول هذا الكلام نصرة لأحد على الآخر فإن موقف الإسلام من الحزبية معلوم وإن موقفي منها معروف وسبق أن بينته ولكنها كلمة حق ينبغي أن تقال حتى يحذر الناس وحتى يعرف الناس حقيقة ما يحيط بهم وحتى يعلم الناس واقعهم فهذه الأحداث العلمانية الكرتونية الورقية الكاذبة لن تحكمنا بعد، ولن تأخذ أن أصوات الناس بعد إن يتقف مع هذه القناة ضد الدين وضد المسلمين. فكيف لو أعطاها الناس أصواته؟ وكيف لو اختارها الناس؟ ماذا ستفعل؟ ستفعل بنا كما فعلت الشيوعية في بلاد روسيا، إما أن تكفر أو نقتلكم، هكذا كانوا يفعلون. فيجب أن يكون على كل مسلم بصيرة في هذه الفتنة وفي هذه الحال. وبفضل الله أيضا علمنا حقيقة وسائل الإعلام هذه من الصحف والمجلات الصفراء والإذاعات والقنوات هذه التي نصرت هذه القناة باطلة، مما يريك بأن هؤلاء الصحفيين إلا من رحم الله، دائما نستثني هناك أهل الخير، مما يريك بأنهم لا يبيعون بعضهم بعضا بل ينصرون أنفسهم حتى على الباطل. فعوض أن ينصروا دين رب العالمين وعوض أن ينصروا المسلمين يأتون في نصرة هذه القناة وفي صفها. وفي هذا موعظة لكم يا عباد الله لتتبين حقيقتهم، فلا تصدقوا كل ما يشاع ولا كل ما يقال في هذه الوسائل، فإن في ذلك لعبرة للمؤمنين. واعلموا عباد الله أنه يجب على كل مسلم عينا أن ينصر ربه وأن ينصر دين ربه في ظل هذه المحنة وفي ظل هذه الفتنة. واعلموا أن نصرة دين الله وأن نصرة رب العباد تكون منضبطة بما شراه رب العباد، فلا تكون بالتخريف ولا تكون بالتكثير ولا تكون بالمظاهرات ولا تكون بالتنجيد ولا تكون بالضرب ولا تكون بالقتل وغيرها من وسائل الكفر التي جاءتنا من بلاد الكفار. فإننا نحارب الكفر والنفاق ثم نستعمل وسائلهم، لا والله، فإن هذا هو عينه ما يبحثون عنه هؤلاء المنافقون، والله هذا الشيء هم الذين يبحثون عنه. فإنهم يغتاظون وإنهم ينددون حينما يروا هذه المساجد قد امتلأت ويروا الخطوب النافعة والدروس النافعة ويروا أن عباد الله قد عادوا لدين الله أفواجا وامتلأت المساجد بحلق الذكر وبحلق القرآن وبحلق السنة وبحلق العلم، هذا أكثر شيء يغيظه، لأن هذا بإذن الله تعالى يجعل الناس على بصيرة فيعلمون حقيقتهم، فهذا أكثر شيء يغيظه. لذلك فإنهم الآن يبحثون عن ذريعة يتذرعون بها حتى تعود هذه المساجد كما كانت قاوية كما كانت في الزمن الباقي، يريدونها أن تعود كذلك، لأننا إن فعلنا هذا الذي كنت أذكره سيقولون الآن أرأيتم المساجد إلى ماذا تؤدي كل هذا العنف وهذا التكثير وهذا التخريب، ماذا سببه المساجد؟ هذا الذي يريدون نشره للناس وهذا الذي يريدون ترويجه في وسائل الإعلام. فأناشدكم الله يا عباد الله ألا تعطوهم هذه الفرصة التي ينتهزونها. انظروا إلى ما كنا فيه وانظروا إلى ما نحن فيه الآن بفضل الله تعالى، خصوصا في الجانب الدعوي وجانب طاعة الله من خير. أتريدون العودة إلى ما كنا إليه؟ أتريدون العودة بعد هذا الخير؟ سبحان الله، أتريدون الحور بعد الكون؟ فإياكم يا عباد الله، إياكم من أن تنساق وراء هذه الدعاوى التي يروج لها البعض، فإن المسلم غيرته يجب أن تنضبط بضابط الشرع. وإن نصرة الله تعالى ميسورة بفضل الله، والله نصرة الله تعالى ميسورة، فمن كان يستطيع التغيير بيده فليغير، وهناك بفضل الله تعالى من براء لتغيير بيده من يستطيع ذلك. فذهب جملة من المحامين وفقهم الله للخير لرفع قضية بهذه القناة، بل وسبقتهم النيابة العمومية لذلك، وهذا من التغيير باليد. أما من لا يستطيع التغيير باليد فإنه يغير بلسانه، والمجال مفتوح لنا يا عباد الله. فمن التغيير باللسان أن يلقي الإنسان الدروس والخطب والمواعظ والمحاضرات إن كان يستطيع ذلك، فهذا من نصرة الله تبارك وتعالى. ومن لم يكن يستطيع ذلك فبنشر الكتب النافعة وبنشر الرسائل والمقالات النافعة التي تبين للناس طريق ربنا، فهذا أيضا من نصرة الله تبارك وتعالى. ومن يستطيع من إخوانه أن ينبري للرد على هذه الشبه وينشرها في بعض المطويات ويرد عليها بالكتاب والسنة وبكلام أهل العلم، فهذا من نصرة دين الله، وينشر هذه المطويات بين الناس ليحذرهم، فهذا من نصرة الله تبارك وتعالى. ومن نصرة الله تبارك وتعالى أيضا أن نحسن استغلال وسائل الحديث، هذه الوسائل التي يستغلها هؤلاء كالشبكة العنكبوتية والمواقع الاجتماعية ونحوها، هؤلاء يستغلونها في نشر كفرهم ونفاقهم وباطلهم أما نحن فإننا بفضل الله نستطيع أن نحسن استغلالها في الرد عليهم وبيان باطلهم وفصلهم يا عباد الله. فكل هذا من التغيير، وكل هذا من النصح لله ولرسوله، وكل هذا من نصرة دين الله. بل وإن أعظم سبب لنصرة دين الله تبارك وتعالى ميسور لنا جميعا، وبالرغم من ذلك فرط فيه الكثيرون ويذهبون إلى ما دون. إن أعظم سبب لنصرة الله تبارك وتعالى ميسور لنا جميعا ولكننا نفرط فيه، ألا وهو الاستقامة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أليس هذا ميسورا لنا جميعا؟ بلى والله، كل منا يستطيع ذلك. وما أصابنا هذا الذل والهوان إلا بتفريطنا وإلا بتركنا، وما تطاول علينا أهل البهتان إلا ببعدنا. فهؤلاء لو علموا منا استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولو علموا منا قوة شوكة ما تطاولوا علينا وما استخفوا بنا، ولكن لما بعدنا على ربنا هن عليه فهن على هؤلاء. فالله الله يا عباد الله، إن أعظم نصرة تكون بالعودة لدين الله بالاستقامة على كتاب الله على سنة رسول الله. إذا جاك الأمر من ربك ومن رسولك فأطع، إذا جاك منه النهي فانتهي عنه، هذا هو أعظم نصرة. والله يقول حينها بأنه سينصر كما قال في كتابه في آية محكمة من تنزيله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم ويثبت أقدامكم. أفتبتغي عن هذا بدلا؟ الله يعدك بما سينصرك به، أفتفرط فيه وتذهب لغيره؟ لا والله، بل إلا أن المؤمن العاقل يأخذ بالنصيحة ويأخذ بالتوجيه من رب العباد. فالله الله عباد الله، إياكم أن تفرطوا في هذا الدين فتفرطوا في نصرة رب العالمين، فإنه حينها يذهب الله بنا ويأتي بأناس آخرين ثم لا يكونون أمثالنا من المفرطين، كما قال الحق تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا. ولا تنسوا عباد الله سببا آخر من أسباب النصرة، ألا وهو الدعاء، فإنه والله لخير دواء من كل بلية ومن كل شر جاء. فاسألوا الله جل وعلا لعل الله يتقبل منا في هذه الساعة، ولعل الله يزيل عنا المحن، ولعل الله يذهب عنا الفتن. اللهم يا منان يا كريم، يا رحمن يا رحيم، يا رزاق يا ذا القوة المتين، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ارزقنا الاستقامة على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم اجعلنا لهما من الحافظين. اللهم اجعلنا بهما من العالمين. اللهم اجعلنا بهما من العاملين. اللهم اجعلنا لهما من الداعين. اللهم اجعلنا لهما من الناشرين، وانصرنا بهما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفوز بالجنة. اللهم ارزقنا الفوز بالجنة. اللهم ارزقنا الفوز بالجنة. اللهم ارزقنا النجاة من النار. اللهم ارزقنا النجاة من النار. اللهم ارزقنا النجاة من النار. اللهم يا علي يا عظيم، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا جبار يا متكبر، اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، اللهم مجري السحاب، اللهم هادم الأحزاب، اهزم هؤلاء المنافقين، اللهم دمرهم، اللهم احصهم عددا، اللهم امتهم بددا، اللهم لا تبقي فيهم احدا، اللهم عليك بهم ومن ظاهرهم، اللهم عليك باربابهم من ارباب الكفر من الكفار والمنافقين واعداء الله من الظالمين الذين يريدون تبديل هذا الدين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل لهم يوما كيوم عاد، اللهم ارسل عليهم الطوفان كما ارسلته على قوم نوح، اللهم ارسل عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات كما ارسلتها على قوم عاد، اللهم ارسل عليهم الصيحة كما ارسلتها على قوم ثمود، اللهم ارسل عليهم الطوفان، اللهم ارسل عليهم القمل والضفادع يا رب العالمين كما ارسلتها على قوم موسى، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم عليك بهم، اللهم اشف فيهم صدور قوم المؤمنين، اللهم واخرجنا منهم سالمين، انك انت المنان الكريم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.